بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق ما ذكره مالك من أحاديث الدعاء يا محمود بين السجدتين، فحديث ابن عباس اللهم اغفر لي وارحمني حكم درجته. وش السبب؟ اختلف العلماء في المستحب بين السجدتين. شو اسمك؟ لا اللي وراك سلطان. في المستحب بين السجدتين اي الاذكار مستحب؟ لماذا؟ ايوه. والقول الثاني شو بيكون؟ القول الثاني الذكر مطلقا. لا احنا نقول بالافضل مو في الحكم. ها يا احمد صحيح. طيب لماذا يا مالك اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالقراء الذين قتلوا؟ لأن كان عليه الصلاة والسلام قال لي أنه طريقة قتلهم يعني أنهم قتلوا غيرة أصلهم يعني أنهم مخيرة الصحابة رضي الله عنهم. ما هم عليه من فضل، هذا هو السبب يعني في الأساس. طيب يا بدر، هل يشرع القنوت في صلاة الفجر؟ الفجر ايوه الآن الفجر بعض العلماء يرى أنه فيه قنوت. أن تقول قوله لأنه يشرع أن يقنط دائما مثل الشافعية والمالكية. قول الثاني لا يشرع، هل تركته أنتم عنه على عملنا حل ناكب. طيب قول الثاني أنه ما يشرع، لماذا لا يشرع؟ صحيح. اقرأ يا نور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه الثلاثة. وهو أقوى من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربعة. فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر، صححه ابن خزيمة، وذكره البخاري معلقا موقوفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله ذكر هذه الأحاديث الثلاثة ليبين حكم أو ليبين كيفية نزول المصلي إذا أراد أن يسجد. نبدأ بدرجة هذه الأحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. وصدر المؤلف الأحاديث بحديث أبي هريرة، لأن ظاهر كلام المؤلف أنه يرى أنه من أقوى الأحاديث في الباب، ولهذا يقول وهو أقوى من حديث وائل بن حجر رضي الله عنهما. حديث أبي هريرة هذا يرويه عبد العزيز الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث، هذا الإسناد معلول بعدة علل ولا يصح، وعله البخاري والترمذي والدارقطني والبيهقي وغيرهم. العلة الأولى أن محمد بن عبد الله بن الحسن هذا لم يثبت له سماع من أبي الزناد، وعلى هذا يكون الحديث منقطع. الثاني، تؤكد العلة الأولى أنه أي محمد بن عبد الله بن الحسن تفرد عن أبي الزناد، وهذا التفرد منكر جدا لأمور. الأول أن إسناد هذا الإسناد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أصح الأسانيد التي اعتنى بها أهل العلم، فكيف لا يروي هذا الإسناد أو هذا الحديث المهم في صفة الصلاة إلا محمد بن حسن؟ ثانيا، محمد بن عبد الله بن الحسن قليل الحديث، والعلماء قد يقبلون تفرد المكثر لأنه مكثر، أما أن يتفرد مقل فهذا مما يزيد في ضعفه. الثالث، أن محمد بن عبد الله بن حسن رضي الله عنه كان ممن يلزم البادية، يعني لم يكن معتنيا بكثرة السماع ومجالس أهل العلم، وإنما كان ينزوي للعبادة وخلوة بربه أو لغرض آخر، فهذا أيضا مما يزيد في ضعف الحديث. العلة الأخيرة أن الدراوردي أيضا تفرد عن محمد بن عبد الله بن الحسن، والذي يظهر والله أعلم أن تفرد محمد بن عبد الله عن أبي الزناد أشد من تفرد الدراوردي عن محمد بن عبد الله، لأن أبي الزناد مشهور ومكثر وله تلاميذ وله إسناد في أحاديث أبي هريرة معروف، فكيف يأتي مثل هذا المقل ويتفرد بالرواية عنه؟ إذا رأى الإنسان ملابسات الإسناد فإنه لا يشك إن شاء الله أن هذا الحديث خطأ ووهم، والله أعلم. الثاني، حديث وائل بن حجر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. هذا الحديث أيضا عله ثلاثة من الأئمة، الدارقطني والبيهقي والترمذي، ويرويه يزيد بن هارون عن شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه. علة هذا الحديث، علة هذا الحديث أنه تفرد به شريك عن عاصم. شريك اتفقوا في أمره على شيئين: الأول أنه هو في نفسه صدوق صادق ثقة، يعني من حيث الصدق ثقة، واتفقوا على أنه سيء الحفظ، عنده وهم وغلط. هاتان قضيتان متفق عليهما. المختلف فيه أنه اختلط واضطرب حديثه، فقيل أن هذا الاختلاط والاضطراب بعد أن ولي قضاء الكوفة، قبل ذلك كان جيد وضابط، وقيل بل لم يزل مختلطا، وهذا الثاني اختيار يحيى بن سعيد القطان، والحقيقة يحيى بن سعيد القطان كان يعني سيء الرأي في حفظ شريك، أما ثقة فمجمع عليها، إمام في الدين، لكن الضبط نتحدث عن الضبط. والظاهر أن التفريق بين قبل القضاء وبعد القضاء، الظاهر أنه مذهب الأكثر الظاهر أنه مذهب الأكثر، لأنه لم ينسب القول بأنه لم يزل مختلطا إلا ليحيى بن سعيد القطان. لكن كما قلت، وإن اختلفوا هل اختلف قبل أو بعد القضاء، إلا أنهم اتفقوا أنه سيء الحفظ كثير الغلط والوهم. طيب، نأتي الآن إلى هذا الإسناد. الآن هذا شريك رحمه الله يروي هذا الحديث عن عاصم، وقلت أن العلة فيه تفرد شريك من بين أصحاب عاصم. يؤكد هذه العلة ويقويها أن شريك ليس من الناس أو من التلاميذ المختصين بعاصم، بل إنه لم يروي عنه إلا هذا الحديث، لم يروي عنه عن عاصم إلا هذا الحديث. باقي التلاميذ الذين هم ألصق بعاصم لم يذكروا هذا الحديث برأسه، أو هذه الزيادة التي هي الحديث عن كيفية السجود. يزيد هذا الأمر سوءا ويؤكد الخطأ أن الثقات من أصحاب عاصم رووا هذا الحديث مثل زائدة بن قدامة بدون هذه الزيادة، بدون هذه الزيادة. إذا سمعت هذه القرائن الثلاث، يعني بالنسبة لي بشكل واضح أقول أن هذا الحديث معلول، كما قال الدارقطني والبيهقي والترمذي والأئمة أن هذا الحديث خطأ، لأن تفرد شريك ليس هو فقط مجرد أنه تفرد، لكن إذا انضمت إليه هذه القرائن أوجبت غلبة ظن بأن شريك رحمه الله بشيء وهم، لأن شريك وهم. باقي قول المؤلف رحمه الله تعالى، فإن الأول شاهد من حديث ابن عمر صححه ابن خزيمة وذكره المعلقا موقوفا. حديث ابن عمر الذي يتوافق مع حديث أبي هريرة أيضا معلول، لأنه يرويه الدراوردي عن عبيد الله بن عمر، والأئمة حكموا على أن رواية الدراوردي عن عبيد الله منكرة، روايته منكرة، يعني جميع الحديث التي يرويها، ومن حكم عليها بالنكارة الإمام أحمد والإمام النسائي والإمام أبو حاتم. وتقدم معنا مرارا أن المنكر وش فيه؟ أبدا منكر كما قال الإمام أحمد، والمنكر أبدا منكر، فإذا لا يصلح التقوية لأنه منكر، كما أن الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة لا يصلح التقوية لأنه منكر. نأتي للمسألة، وهي ماذا يقدم الإنسان إذا أراد أن يسجد. فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. القول الأول أنه يقدم ركبتيه، وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثة الشافعي وأحمد وأبو حنيفة، واستدل هؤلاء بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه، واستدلوا أيضا بأنه صح عن عمر أنه هكذا كان يصنع. القول الثاني أنه يقدم باليدين، لحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر تقدم أنهما لا يصحان. القول الثالث أن المصلي مخير، بين أن يقدم اليدين أو الرجلين، وعلل أصحاب هذا القول بأحد تعليلين، وبعضهم علل بالتعليلين. التعليل الأول أن الآثار وردت بالأمرين. التعليل الثاني أنه لم يصح في الباب حديث، القول الرابع أنه يقدم الأهون عليه، ينظر إلى الأهون عليه فيقدمه. لأنه ليس في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصح ويعتمد عليه. في الحقيقة القول الأول والثالث والرابع يعني يقرب أن تكون أقوال متقاربة جدا، لأن القول الأول أنك تقدم الركبتين، طيب، والقول الثالث أنك تقدم ما تشاء وإذا خير فماذا ستقدم، فليس كذلك؟ والقول الثالث أنه تقدم الأهون والأهون هو تقديم الركبتين، ليس كذلك؟ فصارت الأقوال يعني هذه الأقوال واحدة تقريبا، يعني تقريبا هي أقوال واحدة، لكن الفرق الذي بينها هو أن من يقول تقدم الركبتين شرعا يرى أنه إذا احتاج الإنسان لكبر أو لمرض أن يقدم اليدين، ولكنه هو رأى أن يقدم الركبتين تطبيقا للسنة فقد أحسن. بينما في القول الأخير يقول السنة أن تقدم الإيش؟ الأنسب والأهون. فهو في هذه المسألة بينها فروق، بين الأقوال فروق. إذن في حال الصحة والسعة لا فرق بين هذه الأقوال، وفي حال الضيق والتعب والحاجة والكبر أو المرض بينها حاجة. الظاهر والله أعلم أن الإنسان يختار الأهون عليه، لأمرين: الأول الأثار مختلفة، الصحابة اختلفوا في هذه المسألة، الصحابة اختلفوا في هذه المسألة. الثاني أنه لم يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. وبطبيعة الحال أنت تدرك الفرق الكبير بين القول بأنه يقدم الأهون وبين الانتصار الشديد منقطع النظير والتطويل لصفحات وكتب في تقديم اليدين أو تقديم الركبتين. واضح ولا لا؟ فرق كبير. لماذا؟ لأنه دائما، وأنا لاحظت هذا حتى يعني أحيانا عند بعض المحققين من شيخ الإسلام، إذا لم يضاعف الحديث يطول البحث، إذا لم يضاعف الأحاديث يطول البحث، لأنه يحتاج أن يوفق وينصر هذا الحديث بخمسين وجه أو يرد على ذاك الحديث بمثلها من الأوجه. لابد أن يخرج بنتيجة، لأنه عنده نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من أن يناقش هذا النص ويخرج بنتيجة. لكن إذا ضاعفت الأحاديث خف البحث، لأنه أو انتهى البحث. ولهذا تجد هذه المسألة عظيمة عند المتأخرين، يسيرة عند المتقدمين. من فوائد هذا الحديث تأكيد كراهية الشارع للتشبه بالحيوانات. من فوائد هذا الحديث حرص الصحابة على تعليم الناس صفة الصلاة. من فوائد هذا الحديث أنه من أمثلة أنه إذا اختلف الصحابة فالغالب ليس في المسألة حديث صحيح. وهذه القاعدة أغلبية، قد يختلف الصحابة وفي المسألة أحاديث، لكن في الغالب إذا اختلف الصحابة اختلاف كثير فهذا يرجع إلى عدم وجود نص في المسألة. من فوائد هذا الحديث حرص الصحابة على نقل السنة بالرؤية، ولهذا يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذه الأحاديث أو البحث السابق أن أحاديث النزول على الركبتين أقوى من أحاديث النزول على اليدين، خلافا لكلام الحافظ هنا. من فوائد هذه الحديث أن الإمام الحافظ الثقة المتقن ابن خزيمة قد يصحح منكرات، فرواية الدراوردي عن عبيد الله حكم عليها 3 من الأئمة وربما أكثر بأنها منكرة وهو يصححها رحمه الله. من فوائد هذا الحديث أن عدول الإمام البخاري عن المرفوع إلى المعلق الموقوف فيه إشارة إلى ضعف المرفوع، الله عليه. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53 وأشار بإصبعه سبابة، رواه مسلم. وفي رواية له: وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإذعان. هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله ليبين كيف يضع الإنسان يده في الصلاة في حال الجلوس للتشهد، وهذه المسألة وهي كيفية وضع اليد على الفخذ أو على الركبة فيها 3 أحاديث الذي يحكم، أو الأحاديث التي تحكم هذه المسألة 3: حديث ابن عمر، وحديث عبد الله بن الزبير، وحديث وائل بن حجر. وأنا أقول أن هذه 3 أحاديث من حيث الرواية ما زالت بحاجة كثيرة وكبيرة للدراسة والمقارنة والخروج باللفظ الصحيح من بين هذه الألفاظ. كل واحد من هذه الأحاديث، حديث ابن عمر فقط الذي ذكر المؤلف لنا ذكر لنا لفظين كلاهما في مسلم، ليس كذلك؟ وكذلك حديث ابن الزبير له ألفاظ في مسلم، ووائل بن حجر له ألفاظ أكثر من أن تحصى. فهذه الأحاديث 3 لم تأخذ حقها في الدراسة. فوائد هذا الحديث: سبب ورود هذا الحديث أن ابن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يعبث بالحفرة في صلاته، فلما انتهى نهاه وزجره وبين له كيفية السنة، ويستفاد منه مبادرة الصحابة لإنكار المنكر، ويستفاد منه أن طريقة الصحابة إذا أنكروا المنكر أن يشفعوا ذلك ببيان الحق أو بيان السنة. من فوائد هذا الحديث بيان كيفيات القبض، أو بيان كيفية وضع اليد اليمنى في الصلاة أثناء القعود. له صفات لهذه المسألة، صفات رحمك الله. الصفة الأولى أن يقبض الأصابع كلها ويشير بالسبابة، يقبض جميع الأصابع إلا السبابة ويشير بها. وهذا دليله رواية وقبض أصابعه كلها. لاحظ الفرق بين رواية وقبض أصابعه كلها وبين وعقد 53 وأشار بإصبعه. المهم هذه رواية في مسلم، هذه رواية في مسلم تمسك بها كثير من أهل العلم. الصفة الثانية أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة. والواقع أن هذه الصفات نقول هي أكثر الصفات ورودا في الأحاديث، فدل عليه حديث ابن عمر وحديث ابن الزبير وحديث وائل في روايات، لأن كما قلت لكم أن كل حديث من هذه الأحاديث لها رواية. أما حديث ابن عمر فهي هذه الرواية عقد 53 وفسروا عقد 53 في هذه الصفة، وأما حديث عبد الله بن الزبير فهذه الصفة وردت في الرواية الأولى في مسلم، الرواية الأولى تدل عليها الصفة والرواية الثانية ستأتينا. وأما حديث وائل بن حجر ففي بعض رواياتها أنه عقد بهذه الطريقة. الصفة الثالثة أن يبسط أصابع اليد ويشير بالسبابة، ودليل هذه الصفة الرواية الثانية لحديث ابن الزبير في مسلم. لكن الظاهر هكذا قال بعض العلماء، والقول الثاني أن الرواية الثانية لابن الزبير تفسرها الرواية الأولى وتكون الصفة واحدة، وهي الصفة الثانية التي ذكرتها سابقا. وإن كان ظاهر الرواية الثانية يؤيد قول الذين قالوا أن هذه صفة أو هيئة ثالثة للوضع على الفخذ، واضح؟ طيب، الخلوص يعني الجزم بنتيجة يحتاج إلى تحرير حديث ابن الزبير والبحث في أي الألفاظ أصح وأوثق. فإن قيل إذا لم نتمكن من هذا أو تبين أن جميع الروايات صحيحة وثابتة، فالأظهر والله أعلم أن نحمل المطلق على المقيد، لأن ابن الزبير يحدث حديثا واحدا، فإذا وجدنا في بعض ألفاظه تفصيلا وفي لفظ آخر اختصارا وإجمالا حملنا المطلق على المقيد، واضح لنا. وعلى هذا لا تكون هذه الصفة مشروعة على الراجح، لا تكون هذه الصفة مشروعة على الراجح، وتكون الصفة الأولى فقط والصفة الثانية. من فوائد هذا الحديث أنه لا يشرع إذا أشار الإنسان بالسبابة أن يحنيه شيئا ما. وجهه أنه ليس في حديث ابن عمر، مع أنه فصل ودقق، ومع ذلك لم يذكر هذه الحنية البسيطة، وكذلك ليس في حديث ابن الزبير. فإن قيل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أو روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يشير ويحنيها شيئا يسيرا، فلا تكون منصوبة تماما ولا منخفضة تماما، فالجواب أن هذا الحديث لا يصح وأنه ضعيف، فحديث حني الإصبع لا يصح. نتج عن هذا البحث أنه لا يشرع حني الأصبع، وإنما يشير الإنسان الإشارة المعتادة بدون قصد لمزيد رفع ولا مزيد حني ولا أي شيء آخر، وإنما يشير إشارة طبيعية. من فوائد هذا الحديث أنه يشير بلا تحريك، لأنه لم يذكر في حديث ابن عمر التحريك ولا في حديث ابن الزبير لم يذكر التحريك، وإلى عدم التحريف ذهب الجمهور، جمهور أهل العلم، واختاره عدد من المحققين منهم الحافظ الفقيه ابن حزم. القول الثاني أنه يشرع للإنسان إذا رفع السبابة وأشار بها أن يحركها، لأنه في حديث وائل بن حجر هذا الذي له روايات كثيرة في بعض الروايات يحركها يدعو بها. والصواب أن هذه الرواية شاذة، لأنه يرويها زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب، وتقدم معنا أن زائدة من أصحاب عاصم، فعلا من أصحاب عاصم الثقات، لكن الإشكال هنا أن زائدة روى هذه الزيادة عن عاصم مخالفا 17 راويا من ثقات أصحاب عاصم، منهم الإمام الحافظ شعبة ومنهم الإمام الحافظ الثوري. وإذا زاد شعبة مثل هذا اللفظ مخالفا هؤلاء الأئمة فلا شك أنه أخطأ، فلا شك أنه أخطأ. ولهذا نعتبر زيادة يحرق ويدعو بها زيادة شاذة. تقدم التنبيه مرارا أن الأحاديث الشاذة أو المنكرة ظاهر الإسناد أنه صحيح، لأنه روايته ثقات. الآن عندنا زائدة من قدامة عن عاصم، هذا ثقات، ثقة عن ثقة. لكن عرفنا التعليل أو عرفنا علة الحديث من خلال مقارنة الأسانيد والمرويات، هذا تقدم معنا مرارا. من فوائد هذا الحديث أنه على القول بمشروعية التحريك، حمك الله، نقول التحريك الراجح أنه لا يشرع. على القول بمشروعيته اختلفوا متى يحرك. أقول أول أنه من حين يبدأ بالتشهد إلى أن ينتهي وهو يحرك الأصبع، واستدل هؤلاء بأن الحديث عام فيه أنه يحركها ولم يقيد وقتا دون وقت إذا صح. القول الثاني أنه يحركها إذا تشهد، فيرفع إذا قال لا إله ويخفض إذا قال إلا الله. واضح؟ تفصيل دقيق. يرفع إذا قال لا إله ويخفض إذا قال إلا الله عند أصحاب هذا القول. وقيل بل يحرك إذا أراد أن يدعو، لأنه يقول يدعو بها، ثقة يدعو بها. ونحن لسنا بحاجة للترجيح، أليس كذلك؟ بل الخلاف في المسألة دليل على ضعف القول بالتحريك، لأن أقوال مضطربة ليس لها زمام ولا خطام ولا ترجع إلى شيء واضح يتمسك به. ولهذا هذه المسألة أنا نسيت في الحقيقة، أهممت أني أجمع جميع الأقوال لكن نسيت، لأن جمع الأقوال في هذه المسألة من أقوى الشواهد على ضعف هذا القول باضطراب عظيم في تحديد متى يرفع الأصبع. طيب، لو صححنا الزيادة، لو صححنا الزيادة وقلنا بمشروعية التحريك، فالراجح أنه يحرك طيلة الشهد، لأن الحديث عام ولا يوجد ما يخصص هذا التحريك. من فوائد هذا الحديث أن هذه الهيئات في القبض والإشارة إنما هي في الجلوس للتشهد، لقول ابن عمر رضي الله عنه إذا قعد للتشهد. والقول الثاني أنه يشرع في كل قعود حتى بين السجدتين، لأنه جاء في ألفاظ أخرى العموم إذا قعدت الصلاة. والراجح القول الأول، وممن بحث هذه المسألة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله وغفر له وأجاد، ويفهم من كلام الشيخ تقريره أن هذا القول لا يعرف، تنكبه الأئمة وأصحاب السنن ولم يعرف، كأنه يعني يفهم من كلامه أن يعني ربما يكون أول من قال به ابن القيم، يفهم من كلامه يعني يفهم هذا، أو يكون قال به قبل ابن القيم نفر يسير، لكن هذا القول غير معروف في السلف. فإذا صح هذا فهو قول ضعيف جدا جدا جدا، وإن لم يصح فهو قولا ضعيف فقط بدون جدا. واضح ولا لا؟ نعم. طيب، ها؟ إنه في كل قعود. طيب، من فوائد هذا الحديث أن اليد اليسرى تبسط على الفخذ ولها صفتان، الأولى أن تكون على الركبة أو قريب منها، وهذا جاء في حديث ابن عمر هو وائل. الثانية أن يلقم يده لركبته، وهذا في حديث ابن الزبير. وفهم من هذا من الألفاظ أن السنة عدم إرجاع اليد كثيرا على الفخذ، لأن الأحاديث فيها هذا اللفظ على الركبة عند الركبة، يعني تدور على هذا المعنى، ما يدل أن الألفاظ الأخرى التي فيها وضع يده على فخذه تفهم على ضوء الألفاظ الأكثر التي فيها التقييد بإيش؟ بالركبة. فخلاف السنة ما يسمعه بعض الناس اليوم أنه يرجع يده كثيرا، واضح لنا. وعدم إرجاع اليد يتناسب مع هيئات الصلاة الأخرى، أليس الإنسان إذا ركع فإنه يجافي، وإذا سجد فإنه يجافي، كذلك إذا جلس للتشهد أو بين السجدتين فإنه لا ينبغي أن ترجع يده كثيرا، وإنما تتقدم، فإما أن تكون على الركبة أو تكون قريبة منها كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. نعم، اقرأ. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه، واللفظ للبخاري. والنسائي: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. ولأحمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره. نعم، المؤلف رحمه الله ذكر هذه الحديث ليبين صيغة التشهد وليبين الأفضل من هذه الصيغ. قبل أن نبدأ في الكلام عن أسانيد بعض هذه الروايات، أنبه إلى ثلاثة أمور. أولا، قوله وللنسائي، كنا نقول ينبغي أن يقول وللنسائي في الكبرى، لأن هذا الحديث الرواية لا توجد في الصغرى حسب ما بحثت. الثاني، في حديث ولمسلم عن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، في مسلم: كما يعلمنا القرآن، وفي رواية: كما يعلمنا السورة من القرآن. كان ينبغي يعني أو يحسن بالمؤلف أن يذكر هذا اللفظ. قوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره، لو أشار المؤلف إلى أن باقي الحديث يتوافق تماما مع لفظ ابن مسعود، باقي الحديث متوافق مع صيغة التشهد التي رواها لنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. نأتي إلى الأحاديث. قوله متفق عليه واللفظ البخاري، هذا حديث صحيح لا أشكال. وللنسائي، رواية النسائي هذه إسنادها نفس إسناد البخاري ومسلم، الذي يختلف هو شيخ النسائي، وشيخ النسائي هو سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وهو ثقة، يعني لم أجد في ترجمته شيء يتعلق به. لكن الإشكال أنه زاد هذه الرواية، وأصحاب الصحيحين صاحبي الصحيحين ترك هذه الزيادة. هل الإنسان فقط يخشى أنها وهم، يخشى أنها وهم بسبب أنه تركت في الصحيحين، وإن كان الحديث مروي بنفس الإسناد. وقوله ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس، هذا الحديث أعله بعض أهل العلم بأنه منقطع، لأنه من رواية أبي عبيدة عن أبي عبد الله ابن مسعود هذه الرواية يرويها أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وأبو عبيدة صغير لم يدرك أباه، وبهذا تكون الرواية منقطعة. لكن الأئمة يصححون هذا الإسناد لسبب بسيط، وهو أن أبو عبيدة هذا روى أحاديث أبيه عن ثقات أهله، وهذه العبارة ضرورية أدق من أن نقول روى عن أهله، لأن أهل قد يكون فيهم ثقات وقد يكون فيهم غير ثقات، لكن أبو عبيدة إنما روى عن ثقات أهل ابن مسعود، وبهذا وإلى هذا ذهب الإمام علي بن المديني وغيره والحافظ بن رجب ناقلا عن الإمام علي بن المديني، وهذا هو الصواب ما دام أن عرفنا أن الذي بينه وبين أبيه ثقات أهله، وأيضا وصفه بأمر آخر الثقات ثقات أهله الذين اعتنوا بحديث ابن مسعود، هذا يجعل الحديث صحيح بالأشكال إن شاء الله. نبدأ بالألفاظ. قوله إذا صلى يعني إذا قعد للتشهد، وتبينه رواية أخرى. وقوله التحيات، التحيات صلت في معنى ثقيل أن المقصود بالتحيات التي هي جمع تحية يعني العظمة، وقيل الملك وقيل السلام. وأصل هذا والله أعلم أن الناس والعرب كانوا يسلمون على الملوك بسلام خاص، وسلام الملوك يسمى تحية، له لفظ مختص به وهو تحية. فلما لم يكن في سلام هؤلاء الناس لملوكهم ما يصلح لأن يستعمل مع الله سبحانه وتعالى، ذكر هذا اللفظ المبهم العام ليشمل جميع المكارم وأسباب العظمة والعلو، واضح ولا لا؟ فإذا الصحيح أنه يشمل الكل، فكان نقول الملك والعظمة والسلام وكل أمر عظيم لله سبحانه وتعالى. ثم قال لله، اللام في قوله لله لتحقيق أمرين، الاختصاص والملك. وبعضهم قال الاستحقاق والملك، والصواب أن الأحسن في السياق هذا أنه للاختصاص والملك. لماذا؟ لأن الاستحقاق قد يستحق الإنسان الشيء ويستحقه غيره، لكن إذا اختص الإنسان بشيء لم يستحقه غيره، واضح لنا؟ فاستخدام الاختصاص فيما أرى أدق. والمعنى الأصلي للام هو الملك، وليس الاختصاص ولا الاستحقاق، لكن في هذا السياق يقصد بها أمرين. فإن قيل لماذا لا نقول الاختصاص والاستحقاق، فالجواب أنه إذا قررنا أن الاختصاص هو أن يكون الإنسان مستحقا وزيادة، وهي أن يختص في هذا الأمر، فبعد ذلك لسنا بحاجة إلى الاستحقاق، ولا غير واضح؟ إذن لسنا بحاجة في الواقع، مدام أن نفترض أن الاستحقاق هو لأن الاختصاص هو استحقاق وزيادة. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.